كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في زعموا، وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا، رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل في هذا الكتاب ويذكر الكبائر التي قد يغفل عنها المسلم ويظن على أنها غير كبيرة لتساهل الناس في بعض الأشياء التي يتحدثون فيها. هذه الآية الكريمة: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المسلم عليه أن يتأكد ويتثبت ولا يحدث بكل ما سمع، لأن الذي يحدث بكل ما سمع سيكذب، لأن الذي يسمعه قد يكون فيه الصدق ويكون فيه الكذب وهو يحدث به جميعا، وهذا لا يجوز، والكذب كبيرة، لا سيما الكذب على الله عز وجل لأنه يدخل في باب الشرك، وكذلك الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على بقية الناس. الكذب على الرسول معناه أن الرسول قال كذا وكذا، وهذا معناه تشريع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما قدمه لنا مقبول، لأن الله أمرنا بذلك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ينبغي للمسلم إذا جاءه خبر عن أخيه عن موضوع من الموضوعات فقبل أن يتحدث به يتبين ويتثبت، كما سمعنا في هذه الآية: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأنك إذا يأتيك الخبر وقال لك هذا الشخص: فلان قال فيك كذا وكذا، أو فلان قال كذا وكذا، فإذا انطلقت وحدثت بهذا إما يكون بينك وبين هذا الشخص الذي نقل إليك الكلام فيه فلان تأتي مشكلة بينك وبينه، تظن على أن الكلام الذي كله صحيح، وأنت لم تتثبت، فعليك أن تتثبت قبل أن تتحدث. وكذلك في الأخبار التي ينقلونها، ولا سيما في هذا الزمن فقد كثرت الأخبار بهذه الوسائل المتعددة، الكذبة تقال هنا وتنتشر في الدنيا كلها بسرعة، فينبغي الإنسان أن يتثبت حتى لا يقع هو نفسه في الخطأ ويشارك هؤلاء الذين يدعون الناس، يدعونهم إلى الأمور المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر عن حديث ابن مسعود: بئس مطية الرجل زعموا، يعني يقول زعموا كذا وكذا وزعموا كذا وكذا، هذا الكلام كذب، هذا ما ينبغي أن يتحدث به أولا يتثبت ما زعموا إيش، لأن هذا التعبير وهذا الحديث كما سمعنا هو رواه أبو داود بسند صحيح، يعني بئس مطية الرجل، أن يعني كلمة زعموا، يعني حدث الناس ما عنده تثبت وإنما يقول زعموا كذا وكذا، هذا لا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك. ممكن تقرأ لنا في التعليق على الحديث؟ صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب، والدليل على ذلك أن الله رتب عليه اللعنة، فقال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعرفون يعني هذه الآية يعني هي القصة الموجودة في سورة آل عمران في الكلام في عيسى، والله عز وجل يعني قال بهذا القول وصارت المباهلة المعروفة، فحذروا يعني علي بن أبي طالب وفاطمة وابنه الحسن والحسين وفي قضية المباهلة، وحدث الذي حدث الذي قاله الله عز وجل يعني نجعل لعنة الله على الكاذبين في هذه القضية التي تقولونها. وكل جملة صدرت بلعنة أو ختمت بلعنة فهذه كبيرة من الكبائر، ويجب على المسلم أن يتوب منها إذا وقع فيها. يعني المسلمون ليسوا معصومين من الأخطاء، قد يحدث من الإنسان خطأ يرتكب الكبيرة، إما يشرب الخمر وإما يكذب وإما يعمل أي عمل دون الشرك، لأن الله عز وجل يقول عن الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي عمل يرتكبه الإنسان عليه أن يتوب منه، إذا تاب منه تاب الله عليه، وكذلك الشرك إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا كان الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على الكفر ثم دخلوا في الإسلام. فيجب على المسلم أن يتجنب الكذب، لأن هذا الكذب خصلة ذميمة وسيئة وكبيرة من الكبائر، والكبائر عليها وعيد من الله عز وجل بأن الإنسان إذا لم يتب منها فسيعاقب عليها. والمسلم قد يقع في الخطأ ولكن باب التوبة مفتوح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأخبر أن الكاذب على الله من أظلم الظالمين، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ويدخل في هذا السياق الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نسمع هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يقول: من كذب علي متعمدا. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يشير به إلى أن الإنسان قد يقول كلاما وهو غير متعمد فيكون باب الخطأ، لأنه لكن كان ينبغي عليه أن يتثبت. فالرسول يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكذب عليه وعيد من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار. ثم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني أنت إذا كذبت على رجل عادي من الناس هذه كذبة وتحاسب عليها، لكن كونك تكذب على الرسول تقول الرسول قال كذا وكذا وهو لم يقل، هذا معنى تشريع، لأن الذي يقوله الرسول شرع والله عز وجل أمر بذلك في كتابه. وأما الكلام من الناس فالكلام من الناس كذب من حيث هو كذب سيعاقب عليه، لكن الكذبة هذه التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معناها تشريع، معناه دين تأتي به من عند الله عز وجل حسب الدعوات. فينبغي المسلم أن يتجنب هذا. وطلاب العلم يعرفون أن فيها أحاديث كثيرة موضوعة وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يأتي بفلسفة وهي لا قيمة لها، يقول: نحن ما كذبنا للرسول، ما كذبنا على الرسول، إنما كذبنا له. يأتي بكلمة ويقولها وهي كذب في الأصل ويسمها للرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكر فيها حاجات، إما فيها أجر إذا عمل الإنسان بهذا وفيها ثواب فيها كذا، فيقول: نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له. إذن هو ما هو حاجة تكذب له. فينبغي المسلم أن يتجنب هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له، ولا هذا مكتوب تجدونه. والحديث التي كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله فيه العلماء بينوها ووضحوها، ولم يتركوا حديثا أشهد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كذب إلا بينوا كذبا. وعرف طلاب العلم الأحاديث الموجودة الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بينها العلماء وكيف نصوا على كذبها وأنها مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس غدا، سنكون في مناسك الحج، وستسمعون بعض الأشياء التي كذبت على رسول عليه الصلاة والسلام، وسيتبين يعني لطالب العلم أنه ينبغي أن يرجع إلى العلماء الذين يوثق بعلمهم وينظر في كلامهم و تترك هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويدخل في هذا أيضا الكذب على الناس، وهو من علامات النفاق، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن ينبغي لنا أن نتجنب هذه الخصال، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا الحديث الذي سمعته في صحيح البخاري، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق، يعني العلامة، الآية معناها العلامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن على كل مسلم منا أن يتجنب هذه الخصال، فإذا حدثت لا تتحدث بالكذب، وإنما تحدث بالصدق، والله عز وجل حث على الصدق، وبين أجر الصادقين ومنزلة الصادقين وأين يكونون. وكذلك إذا وعدت إنسان، إما بأنك ستحضر عنده في الوقت الفلاني، وإما أنك ستعطيه كتابا أو تعطيه مبلغ من المال، فأنت إذا وعدت لا تخلف، لكن ينبغي المسلم أنه قبل أن يعد يعرف نفسه هل يستطيع أن يفي بهذا الوعد أو لا. وإذا كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تفي بهذا الوعد ولا تدخل فيه، لأنك لو وعدته وأخلفت دخلت في هذه الآية اللي هي آية النفاق، وتصير منافقا بذلك. وإذا أتمن خان، إذا أتمن على سر في كلام الإنسان، أخبره بشيء وطلب منه أن هذا يكون سر ما تحدث به، أو أعطاه مالا أو دعاه عنده أو أي شيء من الأشياء، وهو صار مؤتمن على هذه الأمانة التي قدمت له، فعليه أن يعيدها لصاحبها في الوقت الذي وعده فيها، أو في الوقت الذي يأتي يطلب حقه منه. فينبغي أن يتجنب هذه الخصال. هذه الخصال الثلاث، وكلنا نعرف أنها موجودة في هذه الدنيا وبين الناس، الحديث لا ينبغي له أن يحدث كذبا، وكذلك لا ينبغي له أن يخلف الوعد، ولا ينبغي له أن يخون الأمان. إذا تجمعت هذه الثلاث في واحد، بمعنى أنه يحدث كذبا ويعد ويخلف ويؤتمن ولا يؤدي هذه الأمانة، فهذا منافق خالص. من كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن علينا أن نتجنب هذه الخصال الذميمة التي تسيء إلى الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي منهجه بين الناس. وحتى بعض الناس لما يصير يكثر كذبه ويشيع بين الناس ما حد يلتفت إليه، يقول الحديث كان فلان قال اتركوا هذا كذاب هذا. فينبغي المسلم أن لا يدخل نفسه في هذه الأشياء التي تنقص من قدره ومن دينه. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا أخبر أن مأوى المنافقين جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي بدعواهم الإيمان. والكذب من كبائر الذنوب، ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم، أي يتكلم الكلام دون تثبت ثم يقول هكذا يزعم فلان. فالأصل في المسلم أن يتثبت ولا يتكلم بشيء أو يخبر به قبل أن يتثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. هكذا يكون المسلم، المسلم يكون متصل بهذه الصفة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم، المقصود بالزعم الظن أو هو قريب منه. ومن أسوأ عادات المرء أن يتخذ لفظة زعم مركبا إلى مقاصده، فيتحدث عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ. والله تعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقد وردت هذه اللفظة في معرض الذم، في معرض الذم لهؤلاء القوم المنافقين. فعلى الإنسان أن يتثبت قبل أن ينقل الأخبار. يعني هذه الآية كما تسمعون: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. كلمة الزعم هذه الإنسان أن يتجنبها، ولا يحدث بالحديث يقول زعموا كذا وكذا، إنما يتثبت، لأن الله أمرنا بذلك كما سبق في الآية: يا أيها الذين آمنوا إياكم فاسقون بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة وأنتم لا تعلمون وتظلمون أنفسكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا كالحديث الذي قبله جاء في سياق النهي عن القول دون تثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وذلك أن الذي يحدث بكل ما سمع مع أنه يسمع الصدق والكذب، فالتحديث بكل ما سمع مفسدة للصدق، ولو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة لكفاه من جهة الكذب، لأن ما يسمعه ليس بصدق كله، فلا يتحدث إلا بما يتيقن من صدقه. هذا الحديث كما سمعتم لفظه هو حديث صحيح، بحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني الإنسان يسمع الكلام الكثير فيه الصدق وفيه الكذب، فأنت إذا حدثت بكل ما سمعته فتقول حدثت بكذب، لأن كل ما قيل ليس كله صدق، وينبغي عليك أن تتثبت هذا الكلام الذي قيل هل هو صدق أو كذب، فما وجدته صدقا فحدث به، وما لم يتبين عندك صدقه فلا تتحدث به. فلو حدثت بكل ما سمعت معنى ذلك أنك كذبت ودخلت في هذا الوعيد وهو الكذب، والكذب كبير من الكبائر. وسمعنا الحديث الذي سبق على أن هذا يقود إلى النار، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصال الذميمة. أحسن إليكم. أنا حفظه الله تعالى: والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع الناس في خصومات لا تحمد عقباها، ومن جهة أخرى فربما وقع هو في المحذور. قال الشاعر: لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. هذه الحكمة من هذا الشاعر، عيد البيت وكلهم شرحه. صلى الله عليكم. قال الشاعر: لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. يعني أنت عندك لسان واحد فقط لكن عندك أذنين، فمعناك أنت إذا سمعت بالأذنين سمعت أشياء كثيرة، فلا تتحدث بلسانك إلا بالصدق، لأن هذا الكلام الكثير الذي سمعته فيه كذب وفيه صدق. والله عز وجل أعطاك لسانا واحدا وأعطاك أذنين، إذن أنت تسمع بالأذنين الكلام الكثير الذي تسمعه كذب اتركه، والذي صدق تتحدث به. يشير الشاعر إلى إيش؟ قال حفظه الله تعالى: يشير الشاعر هنا أن الإنسان لا يملك إلا لسانا واحدا، في حين أنه يملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم، ولهذا عليه أن يتثبت قبل نقل الحديث. وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالإنسان يبقى في عافية وخير ما لم يتكلم، فإذا تكلم فقد ألزم نفسه بما قال. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا سمعت كلاما لا خير فيه فمن الحكمة أن تغفل عنه، وإن كان خيرا نقلته ونشرته. كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، فيه ما يصلح البشرية في جميع أحوالها في دينها ودنياها، لأن هذا الكلام كما سبق الحديث أن كون الإنسان يسمع الكلام وينقله على عواهنه هذا قد يحدث خصومات بين الناس، لأنك تسمع كلام الإنسان في آخر أو في جماعة ولم تتثبت وتنقله، فيتناقل الكلام هذا حتى تشير فتنة بين هؤلاء الذين نسب إليهم الكلام والذين قيل فيهم ذلك الكلام. والله عز وجل قد قال لنا في هذه الآيات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتتبين وتتثبت قبل ما تتحدث. وهنا الآية الثانية: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذا كما هو في سورة النساء أنه رجل كان معه مواشي وفي طريقه، فقابله جماعة من المسلمين فهو بين لهم أنه مسلم فما قبلوا كلامه، لأن الله عز وجل يقول: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني هم مجاهدون في سبيل الله، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن هذا الرجل جاء وسلم عليهم، وعادة أن السلام يكون من المؤمن، فالجماعة ما قبلوا هذا الكلام منه وقالوا هذا يعني منافق، هذا ما مسلم. والله عز وجل نهى عن ذلك الفعل. ارجعوا لسورة النساء واقرأوا هذه الآية وتفسيرها وما قيل فيها. نعم. ولهذا قال أيضا الإنسان يكون في عافية. عافية بمعنى أنه ما عليه أي خطر ولا عليه أي شيء حتى يتكلم. فإذا تكلم الآن إذا طلعت الكلمة من لسانك ما ترجع إليك، إن كانت صدق فتستفيد منها، وإن كانت كذب فسيأتيك الحساب عليها، لأن الله عز وجل لا يضيع شيئا. وقد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد منا معه ملكان عن يمينه وعن يساره، نحن لا نراهم ولكنهم موجودين، فهؤلاء يسجلون علينا ولنا. فالذي على اليمين يسجل لك الخيرات والحسنات، فإذا قرأت القرآن تكلمت بالصدق وعطت الناس علمتهم، هذا يسجل لك في هذه الصحيفة، في صحيفة الحسنات. إذا تكلمت بالسب والشتم والكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها تسجل عليك، يسجلها الذي على اليسار. والله عز وجل ينشر لنا يوم القيامة كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في السورة القصيرة التي نقرأها دائما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة من الخير مسجل لك ومثقال الذرة من الشر مسجل عليك، فما بالك بالمثاقيل الأخرى؟ مو مثقال ذرة، مثاقيل الجبل والحاجات اللي تأخذها، يعني كل ما كان أكبر فهو مسجل. فإذا كان الصغيرة تسجل عليك أو لا تسجل عليك الكبيرة. فينبغي المسلم أن يحذر، ويحذر من لسانه الذي هو أقرب الناس إليه أو أقرب شيء إليه، قد يريده في المهالك. فينبغي المسلم أن يكون دائما ملتزما بتعاليم الله تبارك وتعالى وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما فرط في كتابه من شيء، كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء يحتاجه المسلمون في كتاب الله وتوضيحه وتبيينه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أخبر في كتابه حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينما حجة الوداع أنزل الله قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، وما علينا إلا أن نتبعه إذا أردنا الخير، وكلنا إن شاء الله نريد الخير. فينبغي المسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى الخرافات والبدع، لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين اليوم أكملت لكم دينكم. طيب هذا كلام الله عز وجل. حينما يأتي الإنسان بشيء ليس إلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي به؟ كما سمعتم الحكاية الذين يقولون نكذب للرسول ولا نكذب عليه، الرسول ما في حاجة أن تكذب له، الدين كامل أكمله الله عز وجل ورسول بلغه، فليس هناك حاجة لأن تعمل مثل هذا العمل. وهذا ما يقوله إلا أهل النفوس الضعيفة الذين يقولون مثل هذا الكلام. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم دائما بقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن فيه البركة. الرسول يقول الحرب حسنة والحسنة بأشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم ما أقول حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت هذه الآية كم تسجل لك حسنات؟ كل حرف حسنة والحسنة بأشر أمثالها، 30 حسنة حصل على هذه العبارة، على هذه الآية القصيرة. فكيف إذا قرأت جزء أو أكثر؟ فكلما قرأت من كتاب الله، وينبغي القراءة مع التفقه والتدبر، يعني قراءة الهد هكذا ما تدري ماذا تقول، ليس هذا المطلوب من القرآن. القرآن يرتل ترتيلا ويتدبر، وقد تدرك منه شيء وقد لا تدرك الشيء الآخر. إذا لم تدرك شيئا وأنت في إشكال اسأل أهل الذكر موجودين الحمد لله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.